أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال الحديث موصولا مع هذا الكتاب المبارك الموقظة للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السنتين لحديث واحد مجاذبة. وقفنا عند هذا الكلام وعند هذا النقل الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو يفتح قضية أخرى من قضايا الحديث الحسن، حيث إن الحديث الحسن تتعدد قضاياه، وكما تعرفنا على بعض القضايا المتعلقة بالتعريف وباصطلاح الحسن، وهل وجد الحسن قبل الإمام الترمذي، وما هي مكانة الترمذي في هذا الباب، وما هو الذي أحدثه الإمام الترمذي حينما شهر هذا المصطلح وجعل العلماء يستعملونه بعده استعمالا شائعا وشاسعا، وأن هذا المصطلح كما قلنا وقررنا أنه كان موجودا قبل الإمام الترمذي، وذكرنا أمثلة وعددا من العلماء الذين استعملوا هذا المصطلح واستعملوه بالمعنى الاصطلاحي، ولكنه لم يشتهر كالشهرة التي نالها في عهد الإمام الترمذي وعلى يد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وذكرنا أمثلة عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك وعن الإمام البخاري رحمه الله تعالى شيخ الترمذي، وغير ذلك من الأمثلة التي بيناها في لقائنا الماضي. اليوم بفضل الله تعالى نتناول قضية أخرى، وهي إذا ما وجدنا حديثا في جامع الترمذي، جامع الإمام الترمذي المعروف بالسنن، إذا ما وجدنا حديثا في جامع الترمذي قال عليه الإمام الترمذي، أو بعد أن ينتهي الحديث يقول الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا المصطلح وهذا الاستعمال حسن صحيح أحدث إشكالا عند بعض العلماء، وما هو مقصد الإمام أبي عيسى الترمذي من هذه الجملة، وماذا يقصد بقوله حسن صحيح؟ طيب، ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن الإمام الترمذي جمع بين مصطلحين مختلفين. المصطلح الأول حسن، وهو معروف أنه قاصر عن الصحيح، لأن الحسن فيه خفة ضبط، ثم يجمع بينه وبين قوله إيه؟ صحيح. والصحيح معروف أنه حديث توافرت فيه شروط الصحة، ومنها تمام الضبط. فكيف نجمع في حديث بين وصفين مختلفين، أحدهما قاصر والآخر تام؟ كيف يتأتى هذا؟ كيف نقول على حديث واحد أنه وصل إلى درجة عالية في الضبط، ثم نقول بعد ذلك أيضا أنه وصل إلى درجة أقل في نفس الوقت؟ فكيف يجمع الحديث بين هذين الأمرين المتنافرين؟ هل هذا يصح؟ العلماء حاولوا أن يجيبوا على هذه القضية وعلى هذا الإشكال بعدة أجوبة، بعدة أجوبة. نقرأ أولا كلام الإمام الترمذي، كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، نقرأ كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أولا، ثم نقوم بالتحليل وتصوير المسألة تصويرا بإذن الله تعالى يفهم الطالب ويشبع بإذن الله تعالى الراغب. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، أمين. وقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. نعم. قال: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. نعم. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. قال ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للصلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. قال: فوجود الدرجة في الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي على هذه القضية وعلى الإشكال الوارد فيها، ثم أردف ذلك بسوق آراء العلماء وانتقادات الأئمة النقاد على بعض الإجابات وعلى بعض هذه الإرادات التي وجهت إلى هذا المصطلح. فقول العلماء أو قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، جعل العلماء يتدبرون كتاب الإمام أبي عيسى الترمذي وينظرون في هذا الكتاب، ما هو المقصد الذي يقصده الإمام أبي عيسى الترمذي من قوله حسن صحيح؟ فأجاب بعض العلماء على هذا وقالوا بأن الإمام الترمذي إذا قال في الحديث هذا حديث حسن صحيح فإنه يقصد أن للحديث إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، إسناد صحيح وإسناد حسن، فكأنه صحيح باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، فكأن هذا الحديث من الحديث العزيز ليس فيه تفرد، له إسنادان، إسناد صحيح ورد الإسناد، لو أنك بحثت في رواته لوجدت أن رواته قد تحقق فيهم شرط الحديث الصحيح، اتصال السند، عدالة الرواة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، هذا الإسناد الأول. وأن أيضا له إسنادا آخر، له إسناد آخر، هذا الإسناد الآخر الثاني لو أنك بحثت فيه لوجدته قد توافرت فيه شروط الحديث الحسن، إذن الحديث أصبح له إسنادان، أحدهما صحيح والآخر ماذا؟ حسن. إذن هذا حديث حسن صحيح، يعني كأنه حذف حرف العطف حسن وصحيح، كأنه حذف حرف العطف وقال هذا حديث حسن وصحيح، يعني حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد. طيب، هذا كلام جميل جدا ووافق عليه بعض الأئمة وذكره الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أول من حاول أن يجيب على هذا الكلام بهذه الطريقة العلمية المعتبرة، الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولكن هذا الكلام لن يعجب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لا لن يعجب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعلم وأدب، يعني الإمام الذهبي انتقد هذا بعلم، ولكن أيضا كلام الإمام الذهبي متعقب في هذه المسألة، وسنذكر بعد ذلك الأدلة على هذا الكلام. إذن أولا الذي حاول أن يجمع بين هذه الآراء أو أن يحدث ردا علميا أو يذكر ردا علميا على هذا الإشكال الوارد في الجمع بين أمرين وصفتين في حديث واحد إحدى هذه الصفات تجعل الحديث في أعلى الدرجات والأخرى تجعله في أقل درجات القوة، بأن الحديث له إسنادان، الإسناد الأول صحيح والإسناد الثاني حسن. يبقى إذن صحيح باعتبار إسناد، حسن باعتبار إسناد آخر. هذا هو الجواب الذي أجاب به الإمام ابن صلاح. بعض العلماء قال هنا إشكال كبير جدا، ما رأيك في الحديث الذي يقول فيه الإمام أبي عيسى الترمذي، يقول فيه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول فيه هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس له إلا طريق واحد، ليس له إلا طريق واحد. إذن أين الإسناد الثاني الذي تقول عنه وتحدثنا عنه؟ لا يوجد إسناد ثاني حتى تقول حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد. يبقى إذن هذا يمكن أن نقول أن نقبل الجواب على هذا القول لو وجدنا للحديث إسناد وإسناد، إسناد الأول يكون صحيحا والثاني يكون حسنا. هذه النقطة فعلا في الأسانيد أو في الأحاديث والروايات التي وجد لها إسنادان ينطبق عليها كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بحسن صحيح. بالفعل لما بحث العلماء والنقاد وجدوا أن الحديث فعلا له هذين الإسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن. طالما أنه وجد له هذا التعدد من الأسانيد إذن كلام إمام الترمذي يحمل على هذا المحمل ويكون صحيحا، إن الحديث له إسنادان. طيب الأمر الثاني، لو وجدنا أن الحديث هذا ليس له إلا إسناد واحد فماذا نصنع؟ هنا بدأ العلماء أيضا يجيب على هذا الإشكال بأن الناقد تردد في حال أحد الرواة أو في حال بعض الرواة في الإسناد، هل هو يصل إلى الدرجة العليا أم أنه لا يصل إلى الدرجة العليا بل يصل إلى أقل الدرجات، إلى الدرجة الدنيا من الضبط؟ فكأن الحديث أو كأن هذا الراوي لما تجاذب بين أعلى الدرجات وبين أقل الدرجات وحديثه كذلك حكمنا بأنه حسن صحيح، على أنه كأن هنا أو للتردد أو للشك، أنه هو إما أن يكون حسن وإما أن يكون صحيح. وهذا كما قرر العلماء وكما اختار شيخنا وأستاذنا العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، أن الترمذي حينما يقول في حديث هذا حديث حسن غريب أو هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه، كأنه يقصد بذلك أن هذا الراوي مختلف فيه، فبعض العلماء يصحح حديثه وبعض العلماء يحكم على حديثه بالحسن. فلما حصل هذا الاختلاف في الراوي فكأن بعض العلماء صححه وبعض العلماء حسن حديثه، فكأن الترمذي جمع لك هذا الرأي أو بين هذا الرأي وبين هذا الرأي، وكأنه قال لك هذا الحديث أو هذا الحديث فيه راوي أو فيه بعض الرواة صحح العلماء لهم وبعضهم حسن حديثهم فهو مختلف فيه. طيب يأتي الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال كلاما مهما أيضا في هذه المسألة ووافقه عليه الإمام البلقيني في محاسن للصلاح. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أن الحديث الذي قيل فيه صحيح أعلى من مرتبة حسن صحيح، وما قيل فيه حسن فقط فالحديث الحسن الصحيح أقوى منه، يعني كأن حسن صحيح مرتبة وسطى بين الحسن وبين الصحيح، فالصحيح الذي أطلق عليه الترمذي أنه صحيح فقط كأنه ده هذا في الإسناد الواحد، حينما نبحث فلا نجد إلا إسنادا واحدا فقط، وجدنا إسناداً واحداً والتلميذ قال حسن صحيح. ماذا نصنع؟ نصنع هنا ونقول على رأي الإمام ابن كثير أن قوله حسن صحيح أقوى من قوله حسن فقط، يعني كأن هذا الراوي تجاذب أو أنه مختلف في تصحيح حديثه أو تحسين حديثه، بخلاف الراوي الذي لم يرفعه أحد عن درجة الحسن. فإذا الذي اختلف فيه هل يرتقي إلى درجة الصحيح ولكنه لا ينزل عن الحسن، هذا سيكون أقوى من الذي قيل فيه حسن وفقط ولم يزد أحد من العلماء عليه شيئا، لأنه حسن فقط ولكن لم يرقه أحد إلى الصحة قط. فإذا ما قيل فيه حسن صحيح كأنه أعلى مرتبة من حسن فقط. طيب، وما قيل فيه صحيح، العلماء إذا قالوا في هذا الحديث صحيح أو قال الترمذي هذا الحديث صحيح، إذن هو صحيح لم يتذبذب ولم يتجاذب إلى مرتبة الأقل، بل وصل إلى المرتبة العليا من غير اختلاف. فإذا سيكون أقوى من الذي حصل فيه اختلاف وتجاذب، هل هو يصل إلى الصحة أم أنه ينزل إلى درجة الحسن؟ واضح يا كرام؟ إذن كأن رأي ابن كثير كأنه يقول يا أيها الكرام إن قول الترمذي حسن صحيح أقوى من قوله حسن فقط عنده، وأن قول الترمذي صحيح فقط ولا يردفها بكلمة حسن صحيح أو يجمع بين الصفتين صحيح أقوى من قوله حسن صحيح. وبعضهم يقول إن هذا الكلام، وسينتقد هذا الكلام بعد ذلك، أن قوله حسن صحيح أي أنه صحيح الإسناد ولكنه حسن المتن، حسن الألفاظ، الحسن اللغوي، وهذا الكلام مردود. ورده بقولهم إن على هذا الكلام سيلزمنا أن نقول على الحديث الموضوع المكذوب أنه موضوع حسن، موضوع حسن، إذن هذا الكلام كلام غير صحيح بالمرة، لأنه سيلزمنا لو أننا قلنا على حملنا الحسن هنا على الحسن اللغوي أيضا لا مانع على كلامك هذا وعلى التنزل على صحة قولك أن تقول على الحديث الموضوع حديث مكذوب حسن، وهنا تكون هناك مفارقة، وهنا سيحكم العلماء على كلامك بالخطأ، لأنك تجمع بين حديث مكذوب وبين لفظ اصطلاحي عند العلماء يستعملونه للتقوية والحجية. فإذا كلام العلماء في هذه القضية كلام مهم. الإمام ابن الصلاح كما قلنا لكم أنه رأى الرأي الذي يجمع بين الحسن والصحة في إسنادين، أحدهما حسن والآخر صحيح. ابن دقيق العيد لما نظر في هذه الآراء كان له كلام آخر، قال إنه لا يشترط في الحسن قيد القصور، سيأتي هذا الكلام وسنقرأه بالتفصيل، لا يشترط في الحسن قيد القصور، يعني لا يشترط في الحسن أن يكون نازلا درجة عن الصحيح. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. إذن العلماء انتقدوا أيضا، العلماء ولست أنا ما إلا ناقل لكم وشارح يعني على لزملائي وإخوتي لكلام الأئمة، وحاشا لمثل أن ينتقد هؤلاء الجبال الشوامخ. فالعلماء انتقدوا كلام الإمام ابن دقيق العيد بأنه قال لا يشترط القصور في الإسناد عن التمام حتى نحكم عليه بالحسن، وأن الحسن إنما هو كان من ذات الإسناد فقط بالاقتصار على قولنا حسن، كانت أقل درجة من قولنا حسن صحيح، وسيأتي هذا الكلام بالتفصيل. إذن كلام الإمام ابن دقيق العيد يخالف الواقع والتطبيق الموجود عند العلماء. التطبيق عند العلماء أن العلماء لماذا لا يحكمون على الحديث الحسن ويطلقون عليه الصحة، أو إذا تعارض حديث صحيح مع حديث حسن لماذا نقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن؟ لأن الحسن للفعل قاصر في ضبطه عن الثقة الكبير أو الثقة الحجة. إذن لماذا؟ لأنه لما كان قاصرا نزل درجة، فقدمنا الصحيح عليه لأنه أعلى رتبة. فالواقع التطبيقي يبين خطأ ما ذهب إليه الإمام الكبير والعلامة الشهير ابن دقيق العيد، والذي انتقده فيه العلماء. واضح يا كرام؟ طيب نقرأ كلام الإمام الذهبي وهو يوضح هذا الكلام، ونقرأه كلمة كلمة وحرفا حرفا حتى نفهم كل لفظة بإذن الله تعالى. قال: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال. طيب ما هو هذا الإشكال؟ قال: بأن الحسن قاصر عن الصحيح. الحسن معروف أنه أنزل درجة من الإيه؟ من الصحيح. ففي الجمع بين السمتين، السمتين يعني بين الصفتين، لحديث واحد مجاذبة، سيحدث عندي إشكالا وتجاذبا، وهذا لا يمكن أبدا أن يتصور في. قال: ففي الجمع بين هذين السمتين وبين هذين الوصفين سيحدث مجاذبة. هذه المجاذبة ستحدث في النفس، قال: كيف للحديث أن يكون هو حديث واحد وقد جمع الدرجة العليا من الضبط وفي نفس الوقت درجة الأقل من الضبط؟ واضح؟ ونحن نعلم أن الحديث الحسن يتمايز عن الحديث الصحيح، وسننقل لك بعد الكلام، بعد هذا الكلام يعني بعد ذلك الكلام سننقل لك كلاما أيضا يؤيد هذا. طيب قال: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، يعني لا يرقى لأن يقبل، أو شيء لا يعتبر، أو بأراء غير معتبرة. وهذا في الحقيقة نقد يحتاج إلى نقد، وكأنه يرد على الإمام ابن الصلاح، يرد على الإمام ابن الصلاح، لأنه هو الذي وجه وأجاب عن هذا الإشكال بما سبق وقررناه أن الحديث له إسنادان. طيب طالما أن الحديث له إسنادين، وعندنا الحديث تحققنا من وجود إسنادين للحديث، يبقى إذن يحمل أحدهما على الصحة والآخر على الإيه؟ على الحسن. ولما وجدنا في التطبيق العملي وفي التخريج وجدنا أن هذا الأمر متحقق وموجود وكائن. واضح يا شيخ عبد الحكيم؟ طيب قال: وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد بإسناد حسن وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل ثم بعد ذلك بدأ يستشكل بصورة أخرى مختلفة عن الصورة الأخرى التي أجاب عليها العلماء، لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. طيب لماذا يبطل هذا الجواب؟ هذا ليس باطلا، وهذا الاعتراض غير مقبول من الذهبي، حيث اعترض على القضيتين وجعلهما قضية واحدة، مع أن هذه قضية وهذه قضية أخرى. الحديث له إسنادان، قضية له إجابة. الإجابة الأولى أن هذا الحديث إسناد هذا حسن وهذا الإسناد صحيح. طيب القضية الثانية التي تفرعت من هذا، حينما نجد أن الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، ثم بعد ذلك نجد أن إسنادا واحدا لهذا الحديث، إسنادا واحدا فقط، لم نجد إسنادين، فماذا نصنع؟ هنا يبدأ الجواب. قال: وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا كأنه يفسر الكلام الذي سبق، فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. هذا لا يبطله، لأن كأنه نزل صورتين على صورة واحدة. طيب قال: ويسوغ، هو هنا ضبطها الشيخ ويسوغ، شيخنا العلامة الدكتور أحمد معبد قال بأن الصواب أن يكون ويسوغ، لأنه كأنه يدلل على قوله السابق. قال: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، ولكن يمكن أن يفهم الكلام على الضبط الذي ذكره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، كلمة ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه، يعني كأن هذا الحديث صح سنده، ولكن كلمة حسن كأنها وصف للمتن، كأنها وصف للمتن، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه، كأنه لفظ جميل له معاني جميلة ومعاني مفهمة ومعاني تحل إشكالا وتعالج قضايا. طيب، وما فيه من الثواب والخير، فالثواب الذي فيه شيء مستحسن، فكثير من المتون النبوية بهذه المسألة. طيب، هذه القضية كأنه نقل كلام العلماء ثم أراد أن يأتي بتعقب على هذا الكلام. قال شيخنا ابن وهب، من هو ابن وهب؟ ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد. قال: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضع الموضوعات، يعني تقول هذا حديث موضوع حسن ولا قائل بهذا، يعني لا يوجد أحد من العلماء المتمرسين ولا المتمكنين يقول بهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن. فتبارك من الذي قال؟ الإمام ابن دقيق يكمل كلامه. فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، لا يشترط أن نقول أن الحديث الحسن يكون قاصرا عن الصحيح، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، واضح يا كرام؟ وسنعرف لماذا الآن، لأنه سيدلل على كلامي بنتيجة ستحدث خطأ في التطبيق، ستحدث خطأ في الإيه؟ في التطبيق. قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. لو أننا قلنا حديث حسن، إذن هنا كأن الاقتصار على قولنا وكأن نطقنا بقولنا حديث حسن، كأننا قصرنا المعنى على هذا المعنى القاصر فقط، أما إذا أضفنا إليه كلمة صحيح فكأنما رفعناه، فما قيل فيه حسن سيكون أقل، وما قيل فيه حسن صحيح سيكون أعلى، إذا كأن الشيخ يتناقض. طب أنت أقررت إقرارا واضحا بماذا؟ إقرارا واضحا بأن الحسن أيضا وحده إذا أطلقناه وحده سيكون قاصرا. قال: فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته، لأن حقيقته ذاته لا يشترط فيها أن يكون قاصرا. أما إذا قلت حسن فقط، حسن فقط، فأنا لو ما اقتصرت على هذه اللفظة فقط فكأنني جعلت الحديث أدنى من قولنا حسن صحيح، لا أنه الحديث الحسن نفسه يشترط فيه أن يكون قاصرا، فقال ليس هذا شرطا، ولكن لو اقتصرت على بعض أوصافه فكأنني بذلك أنزلته رتبة، أما إذا أضفت إليه جملة أو كلمة صحيح فكأنني رفعته رتبة. ومعنى هذا أنه لا يشترط القصور، ولكن هذا بحيث اصطلاح القائل هو الذي جعلني أرى أن الحديث بهذه الصورة قاصر، أو أنه بهذه الصورة أعلى رتبة من الحسن فقط. واضح؟ وهذا الكلام طبعا قال شيخنا الدكتور أحمد معبد، هذا كلام عقلي، كان يتكلم بحجج عقلية بعيدة عن التطبيق، بعيدة عن التطبيق. ليه بقى؟ اقرأ ما يأتي ستجد الجواب. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية. تمام، يبقى الرواة صفات، ايه الصفات دي؟ العدالة والضبط، صح كده؟ طيب، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، ان الدرجات بعضها فوق بعض، هذا كلام صحيح، ولكن لما جاء الدليل، لما جاء بمثال ليدلل على كلامه لم يطبق تطبيقا صحيحا، فقال: كالتيقظ والحفظ والإتقان. كأنه جعل التيقظ درجة والحفظ درجة والإتقان درجة. وهذا الكلام لما تذهب أنت إلى مراتب الجرح والتعديل فستجد أن هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى واحد وفي مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة. إذن كأنه يبني على نتيجة خاطئة في هذا، أو على تنظير وأمثلة لا يساعدها الواقع ولا التطبيق، لا يساعدها الواقع ولا التطبيق. فيقول: ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. وأنت ستجد بعد ذلك عند بعض العلماء المتقدمين يقول والحفظ، وإذا قال الإمام أو الناقد هذا حافظ أو متقن فهو ثقة، يبقى إذن كأنهما مرتبة واحدة. يبقى إذن التمثيل هنا ليس واقعيا. لو قال أنه لو قيل فيه مثلا كالذي وصف بالحفظ التام والذي وصف بالصدق فقط، صدوق مثلا، كان يمكن ينفع هذا التمثيل. ليه؟ لأنه فصل المرتبة هذه عن المرتبة هذه، الحفظ التام أو الضبط التام هذا ثقة، الصدق مرتبة أقل أنه صدوق فقط أو لا بأس به مرتبة أقل، كان يمكن هذا لو مثل بهذا. طيب ثم قال فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، تمام. فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. يعني كأنه يقول إن الحديث لما نظرنا إلى توافر شروط القبول فيه فكأننا رفعناه إلى درجة عالية، أو توافر تمام بعض الشروط فيه فكأننا صححناه من هذه الزاوية، ولما نظرنا إلى بعض القصور في حفظ بعض الرواة كأننا أنزلناه عن الرتبة العالية في الضبط وتمامه إلى الحسن، فكأنه لما نظرنا إلى جانب مضيء في هذه الشروط رفعناه إلى درجة الصحة، ولما نظرنا إلى جانب من جوانب الضعف ليست كاملة أنزلنا الحديث عن رتبة الصحة إلى الحسن. ثم قال لأنه كما يقول هو أن وجود الدرجة الدنيا لا ينفي وجود الدرجة العليا، يعني الموجود فيه حسن لا ينفي درجة العليا، وكذلك وجود الدرجة العليا لا ينفي وجود الدرجة الدنيا اللي هو الأقل يعني الصحيح تام الضبط. يبقى فيه 60 و70 و80 و90 و100، واضح؟ متضمن بداخل هذه الدرجة الكبيرة. قال ويلزم، وانظر إلى هذا الإلزام الذي سيأتي سيحدث إشكال. قال ويلزم على ذلك، ده كلام الذهبي بقى، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، كل صحيح حسن، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. طبعا ده سيحدث إشكالا كبيرا. إيه هو؟ إن أنت بتقول إن الحديث إذا قيل فيه حسن صحيح فكأن الحديث هو صحيح واشتمل بداخله على درجة الإيه؟ الحسن، وكأنه لما وصل إلى الدرجة العليا من جانب وإلى بعض القصور في بعض الشروط من جانب آخر حكمنا بأن الحديث له زاويتان، هو حسن باعتبار هذه الزاوية وصحيح باعتبار هذه الزاوية. واضح يا كرام؟ طيب الكلام ده، هذا الكلام يا كرام سيحدث عندنا إشكالا. ما هو الإشكال؟ أنه يلزم مع ذلك كما قال شيخنا، قال يلزم من كلام ابن دقيق أن نضع مع كل صحيح حسن لا أن نفرده بكلمة صحيح. يبقى إذن كل حديث المفترض أن يكون صحيحا فقط ينبغي أن نضع بجواره كلمة حسن، لأن كما قال الشيخ ابن دقيق الآن أن كل صحيح يشتمل بداخله على صفات الحديث الحسن، فإذا لا ينبغي أن نقول كلمة صحيح، لو وجدنا كلمة صحيح فقط هذه تحدث إشكال، ينبغي أن نضع بجوارها كلمة حسن، لأن كل كلمة صحيح قالها الترمذي تشتمل بداخلها على كلمة حسن، وهذا لا يمكن أبدا أن يقال. يبقى إذن لماذا قال تجد في جامع الترمذي صحيح وحده وحسن صحيح وحده وحسن غريب وحده، وهذه الفاظ اختلف العلماء في توجيهها ولكنها موجودة عند الترمذي، وكأنه غاير في هذه الاستعمالات لاختلاف الدلالات، لأنها واحدة فغاير في الاستعمال فقط أو في التلفظ بها فقط. واضح يا كرام؟ ليس تغيرا في الاستعمال ولكن تغير في المفهوم والدلالة، فحينما يقول صحيح هو يقصد أنه حديث صحيح. حينما يقول حسن صحيح إذا كان له إسنادان يبقى إذن إيه؟ يحمل أو تحمل الصحة على إسناد والحسن على إسناد. فإذا قال حسن صحيح يبقى هذا الحديث وليس له إلا إسناد واحد، فهذا الراوي مختلف فيه، حتى نصفي الكلام حتى لا نتكلم كلاما يشوش العقل. فنريد أن نضع قواعد عامة. إذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وله إسنادان يبقى يحمل الحسن على إسناد والصحة على إسناد. إذا قال حسن صحيح وليس له إلا إسناد واحد، فالراجح أن الرواة أو أحد الرواة في هذا الحديث مختلف فيه. وتجد هذا كثير جدا في الأمثلة التطبيقية، حينما تجد أن مثلا محمد بن عمرو بن علقمة يأتي الإمام الترمذي في كتاب، تجد كل إسناد في محمد بن عمرو بن علقمة يقول هذا إسناد حسن صحيح مثلا، أو أحيانا يقول حسن. يبقى إذن هو مرة يقول حسن ومرة يقول حسن صحيح، ولكن لا يقول صحيح. ابن إسحاق إسناد فيه ابن إسحاق، تجد أن الترمذي رحمه الله تعالى، لأن ابن إسحاق صدوق، تجد أنه يقول هذا حديث حسن أو حسن صحيح، لأن بعض العلماء وثق ابن إسحاق ورفعه، وبعضهم قال إنه صدوق في باب الرواية وخاصة باب الأحكام وغير ذلك. أما في باب المغازي فهو إمام. واضح يا كرام؟ والإمام ابن الصلاح لما ذكر أمثلة الحديث الحسن وذكر رواية محمد بن عمرو بن علقمة إنما أخذها من جامع الترمذي، أخذها من من؟ من الإمام الترمذي في جامعه. طبعا أنت لا تبحث، ولكن إذا بحثت كما نبه عليه شيخنا أنك إذا بحثت ستجد أن هذا الكلام موجود عند الإمام أبي عيسى الترمذي، وأيضا موجود عند الدارقطني، فهو قرأ واستوعب هذا ثم ذكر لك أمثلة، ولكنه لم ينص لك على المصدر الذي أخذ منه، لأنه يفهم أن الذين سيقرؤون هذه المباحث هم طلاب علم مهرة ونبهاء نابهين عندهم نباهة ذكر ودراسة، سيبحثون ويقرؤون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، ثم هناك إشكال آخر، لا يسلم أيضا له بل يشترط في تعريفنا للحديث الحسن أن يكون قاصرا عن الحديث الصحيح حتى يتميز، بدليل أن الإمام الذهبي بنفسه في سير أعلام النبلاء في أكثر من ترجمة، وهو الإمام الذهبي الذي ذكرنا هذه الأقوال، يأتي إلى أحد الرواة كابن إسحاق ويقول وحديثه في باب الأحكام لا ينزل عن درجة الحسن. يبقى إذن هو يفرق ويعرف. لما تجد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقول في كتابه وقد ذكرت في هذا كل حديث وحكمت عليه كذا، فذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. طيب ما هو الذي يقارب الصحيح؟ الحسن. لم يقل مثله، بل قال ما يقاربه ولا يشبهه، يعني هو أقل درجة ولكنه يتصل به بشيء ما، أو هو مشابه له مشابهة كبيرة، أو يقاربه مقاربة. فإذا هذا حديث الذي يحكم عليه أبو داود ويذكره في كتابه ليحتج به، وهو الحديث الحسن. واضح يا كرام؟ وإن لم ينص يقول هو وهو الذي يسميه الحسن. تجد هذا في ماذا؟ في أحكام الأئمة بعد ذلك الذين ينقلون عن هؤلاء الأئمة. تلميذ الإمام الذهبي له أكثر من موطن يفرق فيها بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن، ويقول وهذا الراوي مختلف فيه ولا ينزل عن رتبة الحسن، أو وهو حسن الحديث. أحيانا يقول ذلك، وفي بعض الرواية يقول وهو صحيح الحديث. يبقى إذن هو يفرق بين هذه وبين تلك. واضح يا كرام؟ طيب، يقول ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين. طبعا عبارات المتقدمين تخالف هذا الكلام، ما نقل عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنهم يفرقون بين الصحيح والحسن، ولا يقولون عن الحديث الصحيح أنه صحيح وينبغي أن يشتمل على الحسن بداخله، لأنه سيلزم على هذا أن نذكر بجوار كل كلمة صحيح كلمة حسن. طيب، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث إيه؟ حسن. طيب، ولكن هذا حينما يطلق ونجده، نجد أنهم يطلقون على هذا مسألة الصحيح هنا الحسن، ربما الحديث الذي له طريق آخر حسن لذاته، ولكن لما جاء له طريق آخر صار إيه؟ صحيح لغيره. فهنا العلماء لما يقولون هذا حديث صحيح ثم نبحث فنجد أنه حديث حسن، ستعلم أنه هو لذاته حسن، ولكن لما جاءت طرق أخرى وروايات أخرى عضبت هذه الرواية كان صحيحا من هذه الجهة. فهو حسن لذاته صحيح لغيره لما جاءت له الطرق ولما ضمت إليه الطرق، من غير أن تنضم إليه هذه الطرق فأصبح الحديث ماذا؟ حديث حسن. طيب، الإمام الترمذي اللي هو شارح الألفية السيوطي قال كلمة جميلة جدا وواقعية، قال بأن كلمة حسن صحيح إذا أردنا أن نقف، وهي موجودة في الكتاب كثيرا، حتى الدكتور عامر صبري لما حقق الاقتراح لابن الخخ العيد الذي هو أصل هذا الكتاب قال وجدت 41 حديثا حكم عليها الترمذي بكلمة حسن صحيح، وهو أكثر من ذلك. بعض العلماء حكم أكثر من ذلك، بعض العلماء نظر في دراسته عن الإمام الترمذي وجد أكثر من هذا، فلعله ربما أخذ بعض النماذج وعددها، وطالما أنها تعددت تدل على وجود المصطلح عند الإمام أبي عيسى. الترمذي هذا قال إن الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بقوله حسن صحيح ينبغي أن تدرس دراسة مستقلة، أن تدرس حديثا حديثا، وبعد الدراسة المتأنية والسبري لكل المرويات الموجودة بجامع الترمذي نحكم عليها بحكم، نحكم عليها بحكم، ثم بعد ذلك ننظر إلى الخيوط أو النتائج التي ستترتب على هذا الحكم حتى نستطيع أن نقول بأنه بالنسبة 80% من الأحاديث التي قال فيها حسن صحيح أصبحت إيه؟ صحيح لذاته، التي حصل فيها إسنادين كم في المئة تكون صحيحة. هذه المقولة التي قيلت أنه حسن لإسناد وصحيح الإسناد، والتي قيل فيها حسن صحيح وليس لها إلا إسناد واحد النسبة فيها أن نسبة كذا صحيحة ونسبة كذا ستكون حسنة، إذن ستخرج بنتيجة أغلبية تقضي على هذه الإيه؟ الاجتهادات، أو تكون اجتهادا آخر ولكنه مدلل. واضح؟ لأن طبعا الإمام الترمذي قال هذه الكلمة وذكرها والعلماء تحيروا وذكر كل واحد منهم اجتهاده، وبإذن الله يوم القيامة في الجنة إن شاء الله نعرف من الإمام الترمذي. أول سؤال، أول ما تقابل الإمام الترمذي في الجنة إن شاء الله تسأله هذا السؤال: ماذا كنت تقصد أيها الإمام العظيم رضي الله عنك بقولك حسن صحيح؟ سيقول لك أنا الحقيقة المطلقة هذا الوقت لا تكون هناك اجتهادات بعد كلام الإمام الذي أطلق المستوى، ولكن هذه الاجتهادات هناك بحوث كثيرة ودراسات تطبيقية بيّنت لنا أن قول الترمذي حسن صحيح كما بيّنا الآن. إذا وجدنا له إسناد واحد فقط معناه أن هذا فيه رواه مختلف فيهم يتجاذبون ما بين الصحة والإيه والحسن. طيب، ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا المراتب كما ذكر لنا في الصحيح المراتب، بيّن أيضا حتى إن، وده يدل على الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تطبيقه يوافق كلام الأئمة ولا يوافق كلام من؟ الإمام ابن دقيق العيد. إلى أنه إذا كان في الحسن نفسه قسمه إلى مراتب، لم يجعله مرتبة واحدة بل قسمه إلى مراتب، يعني كأن هناك مرتبة أعلى من مرتبة في الحسن في دائرة الحسن، وهناك مرتبة أقل من مرتبة في دائرة الحسن، أفلا يكون التفاوت بين الصحيح وبين الحسن؟ باب أولى. يبقى إذن التمايز. ثم الإمام الترمذي قال هذا الكلام والعلماء فسروه على محامل حسنة، والذهبي نفسه لما طبق هذا سواء في الكتب التي حكم على أسانيدها أو التي مثلا تلخيص على مستدرك الحاكم أو المهذب للسنن الكبرى، تجد أنه يستعمل اصطلاحات هذا صحيح وهذا حسن، صحيح وهذا حسن، لماذا لم يحكم على الكل بالصحة أو لم يحكم على الكل بالحسن؟ في سير أعلام النبلاء في الكاشف تجد أنه في الترجمة يذكر بعض الكلام حتى يتكلم عن بعض القواعد المهمة التي تجعل حديث الراوي يرتقي إلى الصحة، وبعض الأمور التي تجعله ينزل إلى درجة الحسن. في رسالته الصغيرة التي ألفها من تكلم فيه وهو موثق اللي هذه رسالة صغيرة وقد طبعت في دار المنارة بالأردن منذ فترة زمنية، هذه الرسالة ذكر في المقدمة كلاما يبين الفصل التام بين الصحيح وبين الحسن، والنقل معي إن شاء الله سأتكون به الآن. نقل يبين ويدلل على أن الحديث أو الراوي الذي يحكم له بصحة حديثه يختلف عن الراوي الذي يحكم له بحسن حديثه، فيفرق ما بين هذا وذاك. ودائما كما ننبه وننقل عن شيخنا أنه كان يقول دائما لنا، إذا أردت أن تفهم مراتب الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل لابد أن تربطها بدرجات الأحاديث، وإذا أردت أيضا أن تعطي حكما صحيحا لابد أن تربط هذه الأحكام، كلمة صحيح، كلمة حسن، كلمة ضعيف، كلمة ضعيف جدا، كلمة موضوع، لابد أن تربطها بماذا؟ لابد أن تربطها بالمراتب، فلا ينفك هذا عن ذلك. دراسة واحدة منها على حدة بعيدا عن النظر إلى الأخرى سيخرج حكما مجتزئا أو حكما غير سديد. واضح يا كرام؟ طيب، الآن ذكر المراتب. قال فأعلى مراتب الحسن، أعلى مراتب الحسن، أعلى أهو كلمة واضحة جدا، أعلى مراتب الحسن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم ابن معاوية القشيري، بهز ابن حكيم ابن معاوية اللي هو ابن حيدة القشيري. بهز هذا صدوق، إذا نظرت في التقريب، تقريب التهذيب، علشان تعرف يعني هل كلام الذهبي هذا أو سوقه لهذه الأسانيد موافق لكلام الأئمة، ستجد أن الذهبي يقول بأنه من أعلى مراتب الحسن، تجد أن كلامه في الكاشف متفق مع هذا، وكلام الحافظ ابن حجر الذي جاء بعده وحرر مراتب الرواة في كلمة واحدة أيضا متفق مع هذا. فالحافظ ابن حجر، يبقى بهز ابن حكيم هذا توفي سنة 160 هجرية، قد تبال حضراتكم ماله؟ قال عنه العلماء بأنه صديق. والده حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري أيضا قال عنه ابن حجر صدوق، توفي سنة 101 وقيل سنة 110. معاوية ابن حيدة صحابي جليل وهو جد بهز ابن حكيم، وإحنا نحكم في السنة على أقل درجات، يعني لو أن عندنا إسناد فيه خمسة من الرواة كلهم ثقات عدا واحد فقط صدوق أو لا بأس به، بماذا يحكم على هذا الإسناد؟ نقول ثقة أو صحيح أم نقول أنه حسن؟ نقول حسن لأننا ننظر إلى أقل درجة في الإسناد ونحكم عليه. لا نقول إن في خمسة من الثقات ومعهم صحابي إذن هو هذا الأكثر فإذا الحديث يصير صحيحا. لا، الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر، هذه قاعدة، الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر. طيب، وجدنا إسنادا فيه خمسة من الثقات وواحد ضعيف، ماذا سنحكم على هذا الحديث؟ أنه ضعيف. لا نقول أنه يعني ثقات وواحد ضعيف إذا يكون حسنا أو مقبولا، لا لا، يحكم عليه بالضعف طالما أنه في مدار الحديث ولم يوجد له أي متابع أو شاهد للرواية. واضح يا كرام؟ طيب، الرواية الثانية وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب أيضا صدوق وتوفي سنة 118 هجرية، وشعيب والده وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، جده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ثبت سماعه من جده. طب لماذا أنزلوا روايته؟ قالوا لأن بعض العلماء اختلفوا في سماع شعيب من جده، فلهذا أنزلوه عن رتبة الثقة، بعضهم أنزلوه عن رتبة الثقة، وبعضهم قال إن سماعه صحيح، فلما كان مختلفا في توثيقه وبين تحسينه وهكذا حكم العلماء بأنه إيه؟ حسن الحديث. الإمام الترمذي أبي عيسى الترمذي إمام، وإنما أخذوه من كلام الأئمة لأنهم يعرفون أن الأصل في معرفة الحسن هو جامع الترمذي، فلما أرادوا أن يكتبوا عن الحديث الحسن استقوا كلامهم وأمثلتهم من ماذا؟ من كتاب الجامع، جامع أبي عيسى الترمذي. والصواب أن تقول جامع الترمذي ولا تقول سنن الترمذي، واضح يا كرام؟ هذا هو الأصح في اسمه. أيضا بعد ذلك قال محمد ابن عمرو عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو الذهبي له كتاب اسمه أهل المئة فصعدا، ذكر تحسين الترمذي لمحمد بن عمرو ووافقه الإمام الذهبي على هذا الكلام. فإذا لما يضع هنا عندنا في مراتب الحسن أو في مرتبة الحسن ثم نجد تطبيقات الذهبي في كتب الرجال سنجد أن هذا فيه توافق وأن الرجل منسجم تماما مع ما كتب تأصيلا ومع ما كتب تطبيقا، وأننا نشرح كلام الذهبي بكلامه، كلام الإمام الذهبي نشرحه بكلامه وتطبيقه. طيب، أيضا محمد بن عمرو بن علقمة ابن حجر قال هو له صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. ما معنى كلمة صدوق له أوهام؟ يعني صدوق يعني حسن الرواية، إلا أن له بعض الأحاديث والروايات المعدودة التي وهم فيها وأخطأ فيها، فيحكم عليه بأنه حسن الحديث إلا فيما أخطأ فيه أو شذ فيه، فتستبعد هذه الروايات التي شذ فيها ويحكم عليه في بقيتها بالحسن. طيب، والأحاديث التي شذ فيها ماذا نحكم عليها؟ نحكم عليها بالخطأ أو بالنكارة أو بالشذوذ أو غير ذلك حسب موقعها. واضح يا كرام؟ طيب، فكلمة صدوق له أوهام هي في مرتبة القبول وفي مرتبة الحسن، إلا أنها أقل درجة من قولهم صدوق في، هي في نفس أقل درجة، لأن هذا صدق مطلق من غير احترازات لبعض الروايات. واضح يا كرام؟ طيب، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي روى له الجماعة وهو ثقة مكثر. طيب، الحسن أتى من مين؟ من محمد بن عمرو، لأنه أقل درجة من الثقة. مش لأن بعض الطلاب يفهم إن ربط الإسناد كله كأن الإسناد جميعا سيقول أن أبو هريرة من أحاديث الحسن من مراتب الحسن، إذا رأيته في أي إسناد تقوله أن مراتب الحسن صحابي جليل، ولكن نتكلم على الإسناد ومدار الإسناد الذي سبق ذكره. طيب، طيب، بعد ذلك أبو سلمة توفي سنة 94 وقيل سنة 104 ماشي؟ طيب ومحمد بن عمرو توفي سنة 145. طيب وابن إسحاق، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. خلي بالك هنا في مشكلتي. أولا ذكر ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي، هذا العالم الجليل العلماء اختلفوا فيه ما بين التوثيق وما بين التحسين، فبعضهم حسن حديثه وهذا عليه الأكثر، وبعضهم وثق روايته، ولكن العلماء وعمل العلماء التطبيق والمعتمد في حال محمد بن إسحاق أنه إذا ذكر لك رواية في السير والمغازي فإنه فيها يكون إماما ثقة، وإذا ذكر لك حديثا في الأحكام أو في أي باب آخر غير باب المغازي والسير سيكون صدوقا وروايته ستكون حسنة. واضح؟ يبقى إذن هو نزل عن رتبة الثقة لما حصل فيه من اختلاف، وهذا يؤيد لما نقول حسن صحيح تجد أنه حصل اختلاف في الراوي ولا ليس له إلا إسناد واحد، حصل اختلاف ما بين توثيقه وما بين تحسينه. طيب قال عن محمد بن إبراهيم التيمي، طيب هنا محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي، الذي قال عنه ذلك الإمام ابن حجر، إمام المغازي، إمام في المغازي، إمام صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، خدت بالك وذكر فيها كذا. يبقى إذن إذا صرح ابن إسحاق بالسماع في الرواية، إذا قال حدثنا أو أخبرنا تقبل الرواية ويكون حديثه حسنا، طيب لم يصرح بالسماع تكون روايته ضعيفة للتدليس، إذا لم يصرح بالسماع، إذا لم يقل حدثني فلان أخبرني فلان، إذا قال عن فلان لا نقبل حديثه. ابن إسحاق محمد بن إسحاق، لماذا؟ لأنه وصف بالتدليس. طيب إذا وجدت كلمة يدلس في أي منطقة أو في أي راوي لابد أن تجري بسرعة، ليس في الشارع، تجري إلى كتاب طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر، لتنظر هل هو في أي طبقة من الطبقات، هل هو قسمه إلى خمس طبقات، هل في الطبقة الأولى التي يمشي العلماء أو الثانية التي لا يدلس إلا نادرا، أو الثالثة التي يتوقف العلماء فيه بعض إذا صرح، أو حتى تصل إلى التي فيها تدليس التسوية ومع نوع من الجرح، فلا ابحث عنها يا شيخ الحسن، لا مش في الرابع. المهم أن أنت ستجد إن محمد بن إسحاق بن يسار ستجده موجود في طبقات المدلسين، فإذا طالما موجود في طبقات المدلسين يبقى إذن لابد أن تشترط سماعه من شيخه كلمة حدثا، لابد بعد الاسم بعد اسمه كلمة حدثا مش قبله، حتى بعض الطلاب يفهم هذا يقول لابد قبل ابن إسحاق أقول كلمة حدثا، هذا كلام تلميذي، لا يكون بعد الكلمة، بعد كلمة ابن إسحاق، محمد إسحاق حدثنا يعني قال حدثنا. واضح يا شيخ الأحسن؟ طيب هنا يقول ابن إسحاق صدوق يدلس ورمي التشيع والقدر، مات سنة 150 وقيل بعدها. طيب محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي وهو ثقة له أفراد، ثقة له أفراد. طيب في سؤال هنا مهم جدا، هنا لم يذكر لنا الصحابي كما ذكر لنا الصحابي في كل المرات. قال شيخنا علامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، سألت شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الذي حقق هذا الكتاب عن سبب حذف الصحابي هنا في هذا المثال، كل الأمثلة السابقة فيها ذكر الصحابي، فما هو السبب في أن الذهبي حذف هنا الصحابي ولم يذكر لنا اسمه كما ذكر في الأمثلة الماضية؟ قال لأن ابن إسحاق من المكثرين في الرواية، وحتى يشمل هذا هذا هو الجواب، كل صحابي وضعته بعد كلمة محمد بن إبراهيم أو روى عنه محمد بن إبراهيم. فابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي هريرة مثلا أو عن ابن عمر أو عن ابن عباس، كل هذا سيكون في حد ماذا؟ في حد الحسن. فقال سألت شيخنا، أنا كتبتها بلفظه، سألت شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عن سبب حس الصحابي، فقال حتى ينطبق على كل إسناد فيه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أي صحابي. واضح يا كرام؟ طيب، الإمام الدارقطني ذكر أسانيد أخرى أو روايات أخرى لمحمد بن إسحاق عن آخرين غير محمد بن، وحكم أيضا عليها بالحسن، فكأن هذا الحسن من أجل مين؟ محمد بن إسحاق. السيوطي زاد إسناد آخر في إتمام الدراية لقراء النقايا، ولما عقد مبحث للمصطلح وطلع كتاب السمء على 14 علم، فالتفسير وأصول العقيدة والتفسير والحديث وكذا، فلما ذكر أصول الفقه وغيره حتى الطب ذكر فيها والسلوك وكذا، هذه العلوم لما قصص قسما للحديث وهي يعني من الكتب الطيبة والمتينة التي شرحناها قبل ذلك في الأزهر الشريف، ذكر إسنادا آخر. هذا الإسناد هو محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله. يبقى إذن العلماء بيستدركوا، وأنت لو بحثت أيضا ستجد أسانيد أخرى أيضا يمكن أن تضاف وأن تزاد إلى هذه الأسانيد التي تصل إلى مرتبة الحسن وتدخل في مراتب الحسن. قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. أيوة، هو الكلام، هذا هو الكلام المعقول، كأنه لما ذكر الأسانيد وجد أن القضية أمام عيني الآن، الذهبي يحكم عليها بالواقع الموجود والتطبيق الذي يحتاج إلى تدليل، فيقول الواقع هنا بعد الأسانيد أن هؤلاء لما تجاذبوا، وإذا أردت تطبيقا أكثر إذا رجعت إلى ترجمة كل واحد من هؤلاء في سير أعلام النبلاء مثلا ستجد أنه ينقل لك أقوال العلماء، وثقه فلان وفلان وفلان، وقال فلان لا بأس به، وقال فلان فيه ضعف، وقال فلان لين، وقال فلان ثقة، فإذا حصل اختلاف. ثم تجد الذهبي يذكر عبارة نقدية واضحة جدا ويقول وهو حسن الحديث أو هو لا ينزل عن رتبة الحسن، أو أخرج له البخاري مقروءا له وخرج له مسلم في الأصول. يعني كان يقول لك أن البخاري لم يخرج له من أجل هذا الاختلاف، ولكن المسلم وجد أن الضعف ليس شديدا أو أن هذا لا ينزل عن رتبة الحجية فأخرج له. واضح؟ يبقى إذن كلام الأئمة لا يؤخذ من موطن واحد ثم تجري، بل لابد من تتبع أقوالهم في سائر الكتب من العالم واحد الشخص، لأنه أحيانا يغير الكلام من أجل تغير الاجتهاد. يعني مثلا الإمام الحافظ ابن حجر يذكر بعض الرواة في التقريب يعطيهم مرتبة فيها ضعف، ثم تجد في تخريج الأذكار كتاب الأذكار الذي ألفه في آخر حياته لإملاء مجالس الإملاء أنه حسن رواية. إذن لما درس روايات كثيرة جدا وفي آخر العمر تراكم معرفي وتراكم علمي جعله في نهاية الأمر يصل إلى أن هذا الروي يرتفع عن درجة الضعف أو درجة اللين إلى درجة الحسن، أو أنه بدلا أن يكون حسن ممكن أن يرقى إلى درجة الصحيح. واضح؟ قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة، عدة يعني بعض، عدة ليس اسم شخص، فإن عدة من الحفاظ، بعض الطلبة يقول لك من هو عدة يا شيخ؟ عدة ابن من؟ قال فإن عدة يعني بعض أو عدد من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من مراتب الصحيح، بعضهم يصححها وبعضهم لا يقول ألا تصل، إذا حصل فيها اختلاف فأصبحت من أعلى مراتب الحسن. لماذا؟ لأنه حصل فيها اختلاف بين كونها حسنة وبين كونها صحيحة، فلذلك قال هي أعلى مراتب الحسن. واضح الشيخ الحسن؟ فلما حصل تجاذب أن بعض الناس قال هي تصل إلى الشيخ الحسن قال هذا الإسناد صحيح، شيخ نقيب قال لا حسن، شيخ الحكيم قال حسن، ابننا قال صحيح، فحصل تجازم، بعضهم قال حسن وبعضهم صح. إذن هذا أقوى من حديث سألنا الأربعة فكلهم قالوا حسن فقط. الأول أقوى لأن بعض الناس رفعه عن درجة الحسن وبعضهم لم يرفع، إذن هذا يكون أقوى من الذي لم يرفعه أحد عن درجة الحسن. واضح يا كرام؟ طيب. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة. يعني ليس هذا من باب الحصر، الأمثلة التي ذكرها ليست من باب الحصر، فضل الله واسع، يمكن لطالب الحديث أن يستدرك وأن يذكر. وأنا عندي بعض الأشياء بس لكن الوقت لن يسمح لي، لأن بحثت كثيرا فوجدت أكثر من 20 ترجمة ممكن تدخل في هذا الباب تستكمل على هذا. قال ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها. هذه تختلف عن السابقة. هنا بعض الأمثلة يضعفها البعض والبعض الآخر يحسنها، بخلاف الأولى بعضهم يصححها وبعضهم يحسنها. هنا أقل مرتبة، أنت نزلت مرتبة أقل، فتقول والله هذا حديث حسن مع أن بعض الحفاظ قد ضعفه ولكنه أرى أنه حسن الحديث. طبعا سيكون هذا أقوى من الضعيف الذي لم يحسنه أحد. واضح؟ كحديث الحارث بن عبد الله، اللي هو الحارث الأعور، وتجد في ترجمة الحارث الأعور كلام كثير جدا عن الأعور، ولكن الراجح فيه هو الضعف الخفيف، إنه ضعيف وليس شديد الضعف وليس كذابا. بعض الآراء ذكرها العلماء بتكذيب كلام الشعبي وقال بأنه كذاب، وبعضهم وثقه، كما يقول شيخنا إذا حذفنا لفظة التوثيق ولفظة التكذيب وقفنا على حال أنه خفيف الضعف، ضعيف خفيف الضعف، إذا حذفنا كلمة التوثيق التي فيها مبالغة وزيادة عن حاله، وبين كلمة التكذيب الموغلة في التضعيف وجدنا أنه ضعيف فقط، يعني ليس ضعيفة، يعني إذا جاءت له بعض الشواهد يمكن أن تقبل. وشيخنا العلامة الدكتور إسماعيل الدفتار رحمه الله تعالى كان عضوا من أعضاء هيئة كبار العلماء رضي الله تعالى عنه، وكان بحرا من بحور العلم في الفقه والحديث واللغة وغير ذلك، كان ضابطا ضبطا تاما، خاصة إذا قرأ المتون والأسانيد يضبطها ضبطا تاما، وكان يملي علينا ونحن طلاب في كلية أصول الدين من ذهنه ما نملأ به كراريس. والله هذا حصل معنا دراسات يمليها علينا معه عدة أوراق قليلة، ولكنه يملي كلاما يكتب، بعض الأوراق المساعدة فقط مثل هذه، ولكن يملي كلاما علينا كلاما يكون كلاما دراسيا يدرس ويذاكر ويبحث فيه مسائل فيها تحريرات رحمة الله تعالى عليه. رأى في هذا الباب، وهذه كانت مناقشة شفوية، أن حال الحارث الأعور يصل إلى درجة الحسن، ويرى أنه يصل إلى درجة الحسن، وهذا اجتهاد من شيخنا الدكتور إسماعيل الدفتر رحمه الله تعالى، حتى نذكر لكم الآراء عن ساداتنا أهل العلم رضي الله تعالى عنهم. وكان كما أقول لكم له كان برنامج اسمه علوم السنة في إذاعة القرآن الكريم، كان من أفضل البرامج الحديثية على الإطلاق في إذاعة القرآن الكريم. هذا رجل بأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى. وعاصم بن ضمرة، عاصم بن ضمرة مختلف فيه، وأنا بحثت حاله بحثا مطولا فوجدت أن حاله لا ينزل عن الحسن. يبقى إذن هو يبقى كلام الذهبي كلام واقعي فعلا، ودائما يروي حديث الزكاة، معروف بحديث الزكاة وحديث الصدقات. فالذهبي يقول ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيه، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث ابن الحارث بن عبد الله، قلت لكم التضعيف والتحسين. وعاصم ابن ضمرة بعضهم يضعفه وبعضهم يحسن حديثه، والراجح فيه حسن الحديث. حجاج ابن أرطاء أيضا متجذم فيه، ولكن الراجح أنه ضعيف. خصيف أيضا تكلموا فيه وبعضهم حاول أن يرقي، ولكن الراجح فيه أنه ضعيف. دراج أبي السمح أيضا نفس القضية. وخلق سواهم، يعني هذا الباب لا ينحصر في هؤلاء الرواة فقط. واضح يا كرام؟ طيب، لا ابن أرطاء، نعم. قبل أن نختم، الساعة كم الآن؟ مرة كم من الوقت؟ يعني احنا كم ساعة تقريبا الآن؟ 45 دقيقة؟ لا نكمل شوية كمان. لا تمام معلش. بالضبط تمام كده 10؟ طيب بقي كم على المغرب؟ طيب بقي كم دقيقة على المغرب؟ 20 دقيقة؟ نأخذ الضعيف بسرعة؟ اقرأ يا شيخ نقيب عشان يأخذ بس نصيب يا شيخ حكيم مرة كده، نفسه يقرأ مرة كده. وبأسانيدكم حفظه الله الإمام المحدث الحافظ الذهبي رحمه الله ورضي عنكم عنكم وعن نبيكم، قال الضعيف، قال الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أراد أن يعرف الحديث الضعيف، ولكنه أيضا لم يعرفه على طريقة الإيه؟ المناطق أو التعريفات الجامعة المانعة. قال هنا ما نقص، أي ما قل عن درجة الحسن قليلا. العلماء لما حاولوا أن يعرفوا الحديث الضعيف قالوا هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط الحديث الحسن، وبعضهم قال الذي لم تتوافر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن. ولكن طبعا التعريف الذي يقول ما لم تتوافر فيه شروط الحسن أيسر وأخسر من التعريف الأول، لأن ما لم الذي لا تتوافر فيه شروط الحسن فمن باب أولى أنه لن تتوافر فيه شروط الحديث الصحيح من غير زيادة. وبعضهم قال الحديث الضعيف هو الذي فقد شرطا من شروط القبول، من شروط القبول، يعني شروط القبول سواء أعلى درجات القبول وهي الصحة أو أقل درجات القبول وهي الحسن. واضح يا كرام؟ طيب، ما نقص ما قل عن درجة الحسن قليلا، إذا نزل الحسن عن درجة الحسن قليلا إذا وقع في أول درجة أو دركة من دركات الضعيف القليلة التي يقال في حديث صاحبها فيه لين أو فيه ضعف. حينما تجد بعض العلماء الحافظ ابن حجر يقول مثلا فلان ابن فلان فيه لين أو فيه ضعف، هذا الكلام الذي ذكره الذهبي ينطبق على هذه الحالة ولا ينطبق على ما فيه ضعف شديد أو فيه ضعف مطلق زي خصيف مثلا، فضعفه مثلا مطلق. أما ما نزل عن درجة الحسن قليلا إذن هذا في أول مرتبة من مراتب الضعف الخفيف التي يقال في راويها فيه لين أو فيه ضعف، لا تشمل بقية المراتب. ولذلك قلت أن تعريفه لا يمكن أن يكون مطابقا للتعريف أو على طريقة التعريف الجامعة المانعة، أما لو قال ما فقد شرطا من شروط الحسن وسكت لكان أقوى من هذا الكلام. لماذا؟ لأن ما فقد شرطا من شروط الحسن سواء بقى شروط كان الفقد هذا كان شديدا كان وسطا كان خفيفا يشمل كل هذه الأنواع. أما لما قال عن الحسن القليل كأنه يشتمل على نقطة، ولكنه أراد أن يتدرج، أراد أن يتدرج معك وأخذك شيئا فشيئا. يقول ومن ثم، ومن هنا، ثم يعني ومن هنا، تردد يعني بعض العلماء تردد في حديث أناس قال يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هذا، هذا هو التردد. هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ يقول والله لا أدري، فلان هذا حاله محير جدا، يمكن أن يكون حسنا ولكن لا أستطيع أن أجزم. فهو ضعيف، والله إني أجد بعض المقولات التي يمكن أن ترفع من حاله، فيحتاج إلى أي شيء يؤيد كلامه، كأن يكون قرن هذا الراوي بمتابع أو وجد له شاهد، فيتمسك بأي شيء ولو قليل حتى يرفع من درجة هذا الراوي، لأنه متردد في شأنه، شأنه متجاذب ما بين الحسن وما بين الضعف. قال وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، يعني عدد كبير جدا من الرواة موجود في هذه الصفة الوسط التي متجاذبة ما بين الضعف والحسن، فآخر مراتب الحسن، آخر مرتبة، أدنى مرتبة من مراتب الحسن التي فيها اختلاف بين حسنه وبين ضعفه. بعض العلماء يضعف حديثه وبعضهم يحسن، فأنت ارتضيت أن تكون أن يكون حديثه حسن، خلاص هذه آخر مرتبة، كأنك جعلته في آخر مرتبة من مراتب الحسن، لن تجعله مثلا كابن إسحاق الذي هو في أحاديث الأحكام حسن ولكنه في أحاديث المغازي إمام. واضح؟ فلن تجعل هذا الراوي كهكذا. عاصم بن ضمرة أقل من درجة محمد بن إسحاق، الكلام الموجود فيه في خلاف قوي في تضعيفه وفي تحسينه، خلاف محمد بن إسحاق، حتى الرواية التي فيها التكذيب وكذا مردود عليها، وذكر ابن سيد الناس في أول عيون الأثر رد على هذا الكلام، على هذا التضعيف أو التكذيب الذي لم يقل فيه ضعيف، ده كذبوه. زوج فاطمة التي روى عنها ابن إسحاق قال متى رأى امرأتي ومتى سمع ودخل عليها، كلام رده الإمام ابن سيد الناس في أول كتاب عيون الأثر، وكلام الإمام سيد الناس كلام قوي وفيه رد على هذه التهمة بالكذب بأجل صورة. واضح يا كرام؟ طيب، فقال فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، لأن الفقهاء لما استندوا أو ذكروا بعض الأحاديث الضعيفة في كتب السنن التي هي مشتملة على أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام تحتاج إلى ثبوت، فإذا كان الحديث فيها متجاذب ما بين الحسن وبين الضعف فهذا يمشي، هذا يمشي، وهذا موجود في كثير من كتب الأحكام، لن تجد أنهم يستدلون بحديث شديد الضعف في الأغلب الأعم، قليل جدا نادر، لكن فيه ضعف خفيف، يعني حديث مثلا والطهور ماؤه الحل ميتة، تجد أن الترمذي يقول وهذا لا يثبت أهل العلم بالحديث، ولكن العمل عليه عند عامة أهل العلم. ورواته ليسوا بالمتروكين، لم يوصفوا بالضعف الشديد، لأن الضعف الشديد هذا ينافي الاستدلال في مسائل الأحكام بالأحاديث التي لها حجيا، كابن لهيعة، ابن لهيعة هذا اختلف فيه كثيرا جدا، بعضهم ضعفه على الإطلاق قال هو ضعيف، عبد الله بن لهيعة المصري بعضهم ضعفه على الإطلاق، وهو الراجح في حاله كما قال شيخنا رضي الله تعالى عنه أحمد معه. قال ابن لهيعة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط سواء ضعيف، ورواية العبادلة بعضهم قال إن رواية العبادلة عنه عبد الله بن المبارك عبد الله بن يزيد المقري وغيره، رواية العبادلة عنه أقوى من رواية غيره، وهذا الكلام أيضا رده بعض العلماء، لأن بعض الأئمة نقل تضعيف بعض أئمة النقد القدامى لأحاديث رويت عن ابن لهيعة من طريق بعض العبادلة وضعفوها. يبقى إذن هذه الحجة أيضا سقطت. هناك بعض العلماء وثقه، ولكن توثيقهم غير مقبول، فأصبح ابن لهيعة مختلف في حاله، فهذا أقل من الذي اتفقوا على ضعفه، صح؟ يعني أقل ضعفا من الذي اتفقوا على ضعفه، قال هو ضعيف بالإطلاق، أجمعوا على ضعفه. أحيانا تجد هذه العبارة النقدية عند الإمام الذهبي يقول أجمعوا على ضعفه، ابن حجر أجمعوا على ضعفه، ضعيف ويسكت نقطة من أول السطر، واضح؟ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضا هو ضعيف ولكنه ليس شديد الضعف. وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين، هؤلاء يا كرام رشدين بن سعد معروف طبعا، أو ما تجد رشدين في الإسناد تعرف ابن رشدين بن سعد تعرف أن الإسناد ضعيف، فرج بن فضالة تعرف أنه ضعيف ولكنه ليس شديد الضعف، فإذا وجد له ما يرقيه أو ما يؤيده فإنه يقبل، فإنه يقبل. طيب، في نقطة بس فقط أردت أن أقولها لكم، لما ذكرنا الأحاديث التي تتجاذب بين التحسين والتضعيف التي أقل من المرتبة الأولى التي هي متجاذبة بين الصحة والحسن، ذكرنا أمثلة منهم حجاج ابن أرطاء وخصيف ودراج أبي السمح وخلق. لما وجدت رجعت إلى ذكر ما يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام الذهبي عشان حتى نفهم كلام الإمام بالإمام، وجدت أنه ذكر هؤلاء الأئمة وذكر أيضا الخلاف القوي في مسألة ضعفهم وعدمه. وأيضا خصيف ابن عبد الرحمن الجزري وهو معروف ومشهور من الروان مشهورين ومعروفين، وموجود في الميزان وفي تهذيب التهذيب له ترجمة حافلة. الذهبي في الرد على ابن القطان له رسالة في الرد على ابن القطان في كتاب البيان الوهم والإهام في استدركات، الرسالة هذه ألفها من؟ ألفها الإمام الذهبي، قال فيه سيء الحفظ. إذن في مكان ذكر لك التردد وفي مكان آخر حكم وجزم عليه، قال سيء الحفظ، وقال مرة صدوق ضعف لا قال وقد ضعف، وقال مرة ضعفه أحمد في مين؟ في خصيف، قال ضعف ومرة قال ضعفه أحمد، نقل التضعيف على أحمد وأقره فكأنه يوافق عليه. فإذا كلام الإمام الذهبي منطبق تماما ومتناسق تماما تنظيرا وتطبيقا في تطبيقاته العملية. لما تحب تدرس شخص أدرس القواعد الحديثية المعروفة التي ذكرها ثم انظر إلى تطبيقاته في التخاريج وفي حكمه على الرواة، ستجد بالفعل أن كلامه منطبق تماما وأنه فعلا من أهل الاستقراء التام. الإمام الذهبي على وجه الخصوص من أهل الاستقراء التام، ولا يقول هذا الكلام إلا وهو يدرك إدراكا بينا وواضحا أن كلامه هذا كلام صحيح، وبعد خبرة واستقراء لا عن اجتزاء وعدم تمرس بل بتمهر ودربة وملازمة ومعايشة للنص، أحدثت عنده هذه الملكة التي يستطيع أن يحكم بها على الحديث. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لحظة مرة جاءنا أقع من المفروح إن شاء الله، مفروح أو العريش ماشي؟ بس الضحك يا شيخ، أنا يا شيخ افصل